هل يجوز أن أصلي السنة وأنا جالسة؟ لا حرج في ذلك، النافلة كلها لا حرج أن يصلي الإنسان جالسا، إن صلىها قائما هو أفضل، وإن صلىها جالسا من غير عذر فلا بأس، وهو على النصف من الأجر. وكان يصلي في آخر حياته كان من النوافل جالسة عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.